فليس لأحد من الناس أو شيخ من الشيوخ أو شيخ طريقة أو عالم مهما كان أن يأتي فيقول والله اتضبطوا بآثاري. بعض مشايخ طرق صوفية لما يعطوا المريد طريقة يدخل في فيه يبزق في فمه إن هذا أخذ طريقة وتبارك فيه. هذا كله من الأشياء المنكرة والتي لا يجدها الإسلام. فالتبرك ببعض الآثار إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمح لأصحابه بذلك حين من الزمان عاد فزهدهم في ذلك ورقبهم عنه. فقد جاء في الحديث أنه توضأ مرة فأخذ بعض أصحابه يتمسح بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ قال حب الله ورسوله. قال من كان يحب الله ورسوله فليصدق إذا حدث وليؤدي أمانته إلى الثمن أو وليفي إذا وعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين أنه حتى التبرك بآثار ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني مكروهة كما تقضى على ذلك أمر الشريعة. لا نقول حراما لكن كما تلو ما يحملكم على ذلك حب الله ورسوله، إذا كنت حب الله ورسوله اجأوا لي الأشياء الحقيقية التي هي من جوهر الإسلام. فليصدق أحدكم حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تمن ونحو ذلك. فأين من ذلك هؤلاء الذين يشيعون تبرك بآثار المشايخ والصادقين فيهم المزعومين؟ وأين منهم الذين يتمسكون بآثارهم واحد يدعو الآخر انكب على يد الشيخ وقبلها وضوء وكنا وكذا وكذا ماذا يجيب؟ ويتسابقون على ذلك إلى ذلك تسابقا كأنهم لو كان الذي يفصل ما هكذا. والشيوخ يقضون ذلك ومسرورون، ولا شك أن الشيطان ينفخ فيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم نعم أيوة. لا هو الذي حدث أنه لم يؤخذ ولم يشرب برأيه، قد فعل ذلك عبد الله بن الزبير. هو لما احتجم عليه الصلاة والسلام كان الدم في إناء في وعاء، فقال له اذهب فغيبه، يعني روح ضعه في مكان يعني في الأرض ادفنه مره. فهو ولد كان شاب، قال الله غيبه ما في أحسن وشربه. فلما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أذكر قال، لكن الآن ما أذكر ضربة الجملة، قال ويلا لك من الناس وويلا للناس منه عن عبد الله بن الزبير. وقد كان يصدق هذا القول، يعني كان قاضي. هو طبعا من ناحية يعني صحيح أصاب من دمى الرسول عليه السلام، لكن حدثت في زمنه فتن، وهو يعني دعا لنفسه بالخلافة وبويع وكاد أن يكون خليفة عن المسلمين جميعا لولا حوادث جرت بسم الآن في صددها. فحدثت معارك بينه وبين الأمويين وأخيرا قتل وصلب. نعم رضي الله عنه. طيب باقي عندنا فائدتين نقرأهما عن ماشي ونقول العشرون فيه جواز وخم الدابة لا بقصد تعذيبها ولكن بمصلحة شرعية لتمييزها عن الاختلاط بغيرها كما قلنا لأنها كانت من إبل الصدقة. ومثله إشعارها، إشعار الهدي هو أن الإنسان إذا أراد الحج يجوز له أن يعين مثلا دابة خاصة يأخذها لتكون هجه في الحج، يعني يأخذ معه بعيره وقرب من المدينة سافر كما فعل عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة في حجة الوداع، فأخذوا بعضهم ساقوا هديهم من المدينة. فمن السنة إشعار هذا الهدي، إشعار يعني تعليمها بشيء بضربة بسين أو كي حتى تكون يعني ظاهرة ويسقط منها شيء من الدم يعني على جسمها. وهذا وإن كان فيه بعض الألم والتعذيب للدابة لكن ورد النص به خلافا للأحناف الذين يكرهون ذلك ويحرمونه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حج عليهم في هذا الحديث وفي حجة الوداع نفسه حينما أشعر عليه الصلاة والسلام هو أصحابه هديهم يقولون هم تمثيل، فكيف يوصف عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالتمثيل المحرم؟ نعم.